أما الآن أيها الإخوة والأخوات، فهيا نعرض على شيخنا الفاضل أسئلتكم واستفساراتكم التي وصلتنا منكم الآن. وصلت مجموعة رسائل من نساء المسجد يشكرن فضيلتكم على المجهود المبذول في مستوصف الأباري، ويدعون الله لسيادتكم بدوام التوفيق والعافية، ويسألون عن موعد الافتتاح. إن شاء الله افتتاح المركز هيبقى يوم السبت 14/8، يعني افتتاحه للجمهور، يعني الناس تستفيد به وتستفيد بالعيادات اللي موجودة. الكشف 3 جنيه بس. الأجور بقى بتاعت الفحوصات والعلاج والحاجات دي زي المعامل وزي الإشاعات وإشاعات فوق صوتية والحاجات دي، أجور كلها أجور رمزية يعني بسيطة خالص بالنسبة لما هو موجود في الخارج. يعني الكشف 3 جنيه، طلب بقى عملية صغيرة، طلب مثلا تحاليل معينة، حاجات زي كده لها أسعار خدمات، أجور رمزية إن شاء الله من يوم السبت 14/8. المركز هيشتغل على فترتين، من 10 لـ2 ومن 5 لـ9 ان شاء الله، ما عدا طبعا المعامل والاشاعات والحاجات دي هتشتغل طول النهار عشان التقارير وكتابه التقارير وكده. نعم. سؤال، وربنا سبحانه وتعالى يجعله خالصا لوجهه الكريم. هل يعتبر الدم المتبرع به لوجه الله صدقه جاريه؟ لا، ما يعتبرش صدقه جاريه طبعا. نعم. هل يجوز للرجل، ويشترط فيه في التبرع ده شروط كتير قوي، ان يكون دمك سليم، وان يكون اللي متبرع له محتاج اليه، وان تكون انت غير مضرور بهذا التبرع، شروط يعني. نعم. هل يجوز للرجل ان يحج ويعتمر لاخت زوجته المتوفيه ويصل الثواب لها بعد موتها؟ أيوة. ما وهل شرط لوصول الثواب أن يكون قريب لها أم أي شخص يجوز له؟ لا، مش شرط، مش شرط، ممكن تحج عن واحد صديقك، ممكن مجراش حاجة. امرأة أوصت أختها بمبلغ من المال أن تنفقه على أولادها بعد موتها، فهل يجوز تنفيذ الوصية علما بأنها لا تعمل والزوج موجود، أم أنها تعطي المال للزوج ولا تنفذ وصيتها؟ أنا ما أعرفش المال ده إيه ومقداره قد إيه، ما أعرفش، وجايبه منين، وتنفقوا الست الأخت دي على الولاد إزاي بدل في كفيل اللي هو الزوج، وهل دي لما ماتت الفلوس دي ما هتبقى تركة، تركة مش الزوج بس له فيها، الزوج والأولاد كمان. السؤال مش واضح، فأفضل أنك أنت تروح المعهد الديني وتوضحي سؤالك بالضبط، المبلغ كام وإيه الموضوع وجايبها منين. ما يصح أن المال ده مش مالها، سرقاه من جوزها، سرقاه من جوزها، مخبية منه، كل يوم تحوش حاجة من المفروض، أو كل يوم تاخد من المصروف، أو تاخد حاجة من محفظته، ما مش عارف. ها؟ نعم. يقول صاحب هذه الرسالة: أنا رب أسرة وعاني من مرض مزمن متوسط الحال، ولي شقيق يعمل بالبلاد العربية يعطيني مبلغ من المال كل عام من أجل نفقات العلاج، ويبقى دائما مبلغ ثابت يقدر بحوالي 3000 جنيه، وذلك لغرض الإنفاق على عملية إذا لزم الأمر في غير وجود أخي، وأنا كما أوضحت متوسط الحال وراتبي يكفي نفقات الحياة، فهل هذا المبلغ يستحق عليه زكاة المال؟ وهل إذا عفاني الله هل يمكن أن أعتمر بهذا المبلغ، أم من الواجب أن أدفع عنه الزكاة قبل العمرة؟ المبلغ ده أخوك مدهولك احتياطي لو لزم العملية، هل معنى كده انه المال متشال عندك امانة؟ يعني لو احتجت تاخده تبقى تاخده، ما احتجتش ما تاخدوش. يبقى الزكاة في الحالة دي تجب على الاخ اللي هو المالك. اذا كان الاخ بيديلك المبلغ ده وسايبهولك لك انت خلاص، ان احتجت له في عملية ابقى خده، ما احتجتوش اهو عندك. يعني أنت تملكه في الحالة دي يجب عليك أنك تخرج زكاته 25 جنيه على 1000، يعني 75 جنيه على 3000 جنيه. بعد كده عملت عملية، رحت بعمرة أيا كان، لازم المبلغ كل ما تمر عليه سنة عربي تخرج زكاته. إما يخرج زكاته أخوك إذا كان المال عندك وديعة أمانة، وإما تخرجه أنت إذا كان المال ده عطاه لك أخوك خلاص مش هياخده منك تاني، لكن تجب فيه الزكاة بغض النظر هو متشال لإيه. ها، زي مثلا مهر العروسة، العريس محوش المهر، حطه ومحوشه عنده عشان لما يتجوز يخطب يدفعه مهر، فات عليه سنة تجب فيه زكاة على طول إذا كان عنده. العروسة قبضت المهر وموجود عندها مستنية لما تجهز، لسه ما دفعتوش لبتاع الموبيليا وفات عليه سنة، العروسة تخرج الزكاة. أي مبلغ يفوت عليه السنة بدل بلغ النصاب وحال عليه الحول لازم تجب فيه الزكاة على طول. نعم. تقول صاحبة هذه الرسالة: تقدم شخص لخطبتي وقد قمت بصلاة الاستخارة، وأيضا رأيت رؤية فيها هذا الشخص يتجه في سيره نحوي، وهناك أشخاص يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، فما رأيكم في هذه الرؤية؟ إن شاء الله تكون خير، إن شاء الله تكون خير، لأنه كلمة التوحيد أشرف كلمة وأجل كلمة، كلمة النجاة، فما فيش مانع. يعني دايما الإنسان لما بيصلي استخارة ما بيعتمدش على الرؤية، إنما بيعتمد أنه يصلي استخارة ويقدم على الموضوع، فإن سلك وسلكه ربنا يبقى فيه الخير، عقده وبقى فيه عقبات يبقى خلاص ربنا صرفه يبقى أحسن. نعم. تقول صاحبة هذه الرسالة: أخونا الذي معه توكيل منا لتوزيع الميراث وزع المال ويرفض توزيع المنقولات، ما حكم الدين في ذلك؟ كل ما له قيمة، كل ما له قيمة تركه الميت يعتبر ايه؟ تركة، يعتبر ايه؟ تركة، تقسم طبقا للشرع، سواء كان المتروك ده، ما هو تركة يعني ايه؟ يعني متروكة، سواء كان المتروك ده بعد وفاة الميت مال سائل او ما يقوم بمال زي التلاجة زي الغسالة زي الساعة وهكذا. نعم. فتقوم المنقولات دي، تقوم، يجي واحد من اللي بيفهم يقول دي تسوي كذا دي تسوي كذا، اللي عاوز ياخد يشيل يدفع ويشيل، وبعدين تتقسم على الباقي او يتنازل بعضه للبعض. يعني الاخ الصغير غلبان ما عندوش تلاجه، واللي مات ده سايب تلاجه، ام اخواته يقولوا احنا كل واحد فينا عندنا تلاجه، انا اعمل ايه؟ خد انت دي مثلا، ما فيش مانع. نعم. صاحب هذه الرساله يقول انه شاب يعاني من حالة شد وجذب، حيث أنني أجد نفسي أتقلب بين الطاعة والمعصية، فأجد نفسي أواظب على الطاعة لفترة من الوقت ثم أتحول إلى المعصية فترة أخرى، لكني أكره المعصية بشدة ولكن تحدث مني رغما عني، حيث أنني أشعر بنفسي ضعيف الإرادة أو مسلوب الإرادة في كبح رغبة نفسي، وأيضا عندما أكون في الفترة التي أواظب فيها على الطاعة أشعر بارتياح في نفسي، أرجو النصح من فضيلتكم. إذا سرتك طاعتك وساءتك معصيتك فأنت مؤمن والحمد لله على هذا، لكن نصحتي لك واظب على الطاعة، فإن حدثت منك المعصية رغم أنفك فعليك بالاستغفار والتوبة والزيادة من الطاعة، إن الحسنات يذهبن السيئات. ولسه كنا بنقرأ في صلاة المغرب اهو: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم استغفروا الله، ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فأنت مش مصر، ما أصر من استغفر، ما أصر من استغفر. نعم. شاب يقول أبلغ يعني لا صغيرة مع مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار. نعم. شاب يقول أبلغ من العمر 23 سنة، أعيش في سلام والحمد لله، ولكني أعاني من القلق الدائم في كل شيء صغير أو كبير، وصبري ينفد سريعا وأتضايق لهذا، وقد حاولت أن أتخلص من ذلك لكني لم أستطع، وها أنا ذا أطلب من فضيلتكم النصح والإرشاد. شوف، علمنا النبي صلى الله عليه وسلم إن الحلم بالتحلم كما أن العلم بالتعلم، والصبر بالتصبر. ها؟ يعني علمنا دي. والحلم ساعات يبقى صفة مخلوقة في الشخص، زي اللي النبي صلى الله عليه وسلم شافه قالوا فيك صفتان يحبهما الله ورسوله. قالوا صفتان يا رسول الله، ربنا خلقهم فيا ولا أنا اللي عملته في نفسي؟ قالوا ربنا خلقهم فيك. قال طب الحمد لله، إيه هم؟ قالوا الحلم والأناة. فإذا الحلم ممكن يبقى صفة مخلوقة، تبقى موهبة، تبص تلاقي الشخص حليم بالطبع، وقد يكون الشخص غير حليم بالطبع، ما فيهوش طبع الحلم، يعمل إيه؟ فيتطبع، زي ما نصحنا النبي صلى الله عليه وسلم، الحلم إنما الحلم بالتحلم، وإنما العلم بالتعلم. ها؟ فإذا مطلوب منك إنك تتكلف الحلم. معنى تتكلف الحلم إنك تحاول، لما تبقى الحاجة تنرفزك وتعصبك تقول لا أنا مش هتضايق، لا مش هتنرفز، إذا كنت واقف تقعد، إذا كنت قاعد تنام، تخش تتوضأ، تصلي ركعتين، تصف الموضوع، تقول الله فعل لما يريد، ما هو لو شاء ربك ما فعلوه. ها؟ يعني ساعات الواحد لما يتنرفز ويغضب في شيء يقول لك ما هو قدر الله ما شاء فعل. ها؟ ما انت اتنرفزت، اتنططت، طلعت، نزلت، المقدر كائن واللي ربنا رايده هيكون، يوم يهدى. فمرن نفسك على الحلم، هتلاقي نفسك حليم بالتطبع، انما الحلم بالتحلم. متذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ده. نعم. سيدة اجهضت وتولد لديها احساس بصيام شهرين متتاليين، فكيف تواصل الصيام عندما يأتيها دم الحيض؟ تنقطع عن الصيام فترة الحيض ثم تكمل بعد الحيض، ولا ينقطع التتابع. يعني لما ربنا بيقول متتابعين، التتابع لا ينقطع بحيض المرأة ونفاسها، المرأة بالذات، لأن حاجة مش في إيدها، لأن عمرها ما هتتابع طول ما هي بتحيض. فالتتابع ما ينقطعش بالحيض، تصوم حاضت خلاص تبطل صيام، بعد ما تطهر تكمل ايه الصيام، يبقى وتعد، يبقى محسوب، ما جرش حاجه. نعم. قدمت، تقول صاحبة هذه الرسالة، قدمت لي احدى رواد المسجد بعض الورقات مكتوب فيها، وقالت ان احدى تلك الورقات تحمي من الصداع، واخرى للهداية، والتالتة أضعها على جنب الأيمن. والله الست اللي قدمت لك الكلام ده ست دجالة بتدجل عليك. وللأسف الشديد زمان أنا اللي كانوا بيجوا يتلمزوا على أدية كنت بختارهم، يعني يعرض عليها الشخص وكنت أختبره، أختبر طريقته وخلقه وسلوكه وأدبه قبل ما أقبل أنه يبقى منضم إلي، وكنت بدرس أدب الطريق، وكنت بعامل الناس بالتربية قبل التعليم، وكان اللي مش على المستوى كنت بكرشه وبطرده. لما بقيت في المسجد وبقى المسجد بيت الله، بقى مفتوح للكل، بقى مفتوح للكل، اللي جاي يتفرج، واللي جاي يعدل، واللي جاي ينتقد، واللي جاي يستلقط غلطة، واللي جاي يتجسس، واللي جاي يتعلم، وهكذا. أصبح بيت ربنا بقى مفتوح للكل، زي ما كان مسجد رسول الله مفتوح للكل بما فيهم المنافقين. لكن بنراقب برضو المجلس، بنراقب المسجد، بنراقب تصرفات الناس، المجالس موجودة، فالخير غالب. لكن في ناس في المسجد بتنتهز الفرص وبيبلغني تصرفاتهم، فبقول والله رزق الهبل على المجانين، رزق الهبل على المجانين. الوقت انت قاعد بتتعلم وبتسمع قرآن وبتسمع تفسير وبتسمع حديث وبتفهم، لما يجي واحد دلوقتي يدجل عليك ويكتب لك حجاب وانت قاعد بتحضر عندي في الجامع، تبقى انت البعيد حمار لا مؤاخذه، مش كده برضه؟ طب انا اعمل لك ايه؟ انا عمال انبهك واعلمك. فبيبلغني حاجات بالشكل ده ان في ناس عامله شويه دروشه في الجامع في الرجاله، دروشه وعمليه بقى والبركه والبتاع والحدوته، مش سكتنا دي، دي مش سكتنا. والتصوف احنا درسناه وطلعنا فيه كتاب ونبهنا الناس وفهمناهم، التصوف مش لبس الصوف والدروشه والمسخره والكلام، التصوف حاجه راقيه جدا، واحنا سلكنا هذا الطريق وتربينا على دين المشايخ وورثنا الطريق. وكان في ايدي ابقى شيخ طريقه من اكبر طرق مصر واعنفها واشدها، اللي بدايتها تعتبر نهايه الطرق، ورفضت. قلت لا، مش زمنه، مش زمن ولا عصره. الزمن دلوقتي والعصر عصر العلم، الكتاب والسنه، الوضوح، الوضوح، مش زمن الدروشه والكرامه والكلام. لكن في ناس بتستغل الموقف، عاوز ينتفع. وفي في الستات كذلك، ستات برضو في هناك عندهم عارفا ناس بترتزق فلوس، بتاخد بتمد ايدها وتاخد هدايا وتاخد فلوس وتاخد بتاع تحت بند البركه والحدوته وختمه القران، وهنختم القران وهنعمل لكم ونطلع الجن واللي لابسك ونعمل لك ونجيب لك العريس ونجيب لك الزوج ونطلعك من جوزك ونخلي جوزك ما يتجوزش عليكي، والكلام ده كله دروشه قاعده هناك، عارفهم واقدر اطردهم، اقدر. والمسجد ده غير اي مسجد، المسجد ده فيه سيطره وفيه سلطه وانا صاحبه. وانا قلت الكلام ده قبل كده اكثر من مره، هو بيت ربنا لكن ربنا اللي حطني فيه، ربنا اللي حطني عليه خادم وبواب، ربنا اللي مكنني من بنائه، مش كده ولا ايه؟ فانا مسؤول عنه. فممكن اقول يا فلان ما تجيش هنا تاني ببساطه خالص، ما حدش يقدر. انت بقول بيقول هيطرد ويطرد، ايوه انت ما تفهمش انا افهم، انت تشيل اللي في دماغك وتسمع اللي انا بقوله. وسبق لمالك ان طرد رجلا من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش هو اللي بني بقى ده، مسجد النبي عليه الصلاه والسلام، وطرده من مسجد رسول الله، مش هو اللي بنيه. فلنا في المشايخ اسوه. فجابت لك ورقه بقى، دي ادله الصداع، ودي هتجيب لك مره جايه ورقه بقى، دي عشان تجيبي ولد، ودي عشان تجيبي بيت، ودي عشان تعمل المحبه والموده بينك وبين جوزك، ودي علشان، ودي كلام، كل ده كلام طلاسم وكلام مسخره وكلام مش مظبوط. النوعيه دي موجوده عندي في الجامع وانا عارفهم، لكن سايبهم لله، ربنا سبحانه وتعالى هو اللي هيتصرف معاهم مش انا. في الوقت نفسه الست المهبوشه في دماغها المهبوله اللي ماشيه ورا البركه ورا البتاع ورا فهمها مش عارف ايه وبتاع، هي حماره. الفلوس اللي هي بتصرفها دي ما تتحرق هي وفلوسها، انا مالا. دي نوع. في نوع تاني بقى، المتاجرون بالدين، عندي هنا فيه وعارفهم، عارفهم كويس قوي، وبيبلغني. ومنهم واحد بيقول ان هو سكرتيري الشخصي وانه القريب والاثير لدي، وانه بيستغل اسم الجمعيه والمسجد ويطلع رحلات عمره ورحلات مش عارف ايه وكلام من ده، وعارفه وعارف اسمه. وبلغني هذا وقالوا لي بيقولوا في شهود على هذا. طب هعمل له ايه ده؟ ما يقول هعمل له ايه؟ ففي ناس بتتاجر، وفي ناس جت قعدت تحفظ القرآن وخدت مننا القرآن والتجويد، وبعدين اتهيأ له انه بقى شيخ او عاوز يبقى شيخ، يعمل ايه؟ في جنب بيته زاوية راح بقى وصلى بالناس وبقى امام وعمل بقى مشيخة في الزاوية بتاعته بلا اذن، بلا ان يؤذن له. طب ليه؟ طب ما انت تمشي في الطريق وعاوز تتعلم وعاوز تبقى شيخ، سيب ربنا اللي يعملك، مش انت اللي تعمل نفسك تقوم تاخد ثواب. لانه اذا ابتليت بها ها، واذا اعنت عليها اذا جات لك، انما اذا تكلفتها انت وسعيت اليها ها ابتليت بها. في فرق بين الابتلاء وفي فرق بين الاعانه. طب ما الناس اللي قاعده هنا تحفظ قران في حلقات ماذون لها، معانده، معان لا شك، ربنا بيعينه بيتقبل منه. انما اللي بلا استئذان ياخد بعضه ويروح ويهرب وخلاص، نسي الجامع ونسي الفضل اللي خده من الجامع ونسي المشايخ، زي اللي كانت بعتلي جوابتك انها تقول لي انا من روادك وتعلمت منك بس في جامع تاني بحب اروح عشان ما تروح في 60 ده، الله، ايه الكلام اللي بتقولي في الاول وبعدين تشطبيه في الاخر؟ ها مش فاكرين الرساله دي ولا مش فاكرينها؟ فالافندي عمل لي شيخ وراح في زاويه من غير ما يؤذن له ولم الناس. طب انت عاوز تعلم، استنى لما شيخك اللي حفظك وعلمك ياذن لك ويجي يستاذن مننا ويقول والله اختبرته وامتحنته ويصلح لانه يتولى حلقه، وده راجل مؤدب ومتواضع وعارف عيوب نفسه ومتجه الى الله ويبتغي مرضات الله وما الى ذلك. طب ادوله حلقه، واللي انت عاوز تحفظه منك ما تحفظه من هيجرى ايه؟ طب ما في ناس بنأذن لهم انهم يروحوا مساجد اخرى، في بيقول الناس يقولوا عندنا مسجد وعاوزين حد يتولى المسجد ويتولى، بنديله بنرشح له حد من عندنا بيروح ابتغاء مرضات الله تطوعا في سبيل الله، بيحصل مش ما بيحصلش. انما اللي بيتعجل الامر وعاوز يروح هناك يجي هنا، وفي ناس كتير بتروح تصلي التراويح بالناس في زوايا ويجي جري يخلص هناك وبعدين يجي هنا عشان يلحق معانا احنا الصلاه والدرس بلا استئذان برضه. طب ايه لزوم؟ طب ليه يعني؟ ففي حاجات كتير بتحصل انا ساكت عنها ليه؟ مش فاضي انا للكلام. زمان كنت بربي وناس مخصوصه وبالاسم، الوقت سايب العمليه يا سيد احمد اللي يجي يجي واللي يمشي يمشي واهلا وسهلا، كل واحد يتصرف زي ما هو عاوز. فالمسجد لامم من انواع واصناف مختلف، واللي جاي عشان السؤال بس جاي جايب سؤال عاوز يسمع الاجابه وخلاص، ويسمع الاجابه ويروح، ملوش دعوه بالجامع بعد كده ولا عمره هيجي، هو جاي يسمع اجابه السؤال. ولما يسمعش يقول لك انا جاي من اخر الدنيا وكاتب السؤال، ما جاوبيش سؤاله، ما جاوبنيش على سؤاله، ايه جاي من اخر الدنيا ما تنفلق وتيجي ليه؟ وتيجي من اخر الدنيا ليه؟ ما فيش مشايخ عندكم؟ ما تروح المعهد الديني يا اخي، ما تروح دار الافتاء يا اخي. المسجد ده مش قاعد عشان كده، المسجد عشان يربي ويعلم، يفسر قران ويشرح حديث. اجابه الاسئله المفروض انها لمين؟ لرواد المسجد اللي بيحضروا خطبه الجمعه عشان يستفسروا عما غاب عنهم، يستفسروا عن الحديث اللي بيدرسوه، يستفسروا عن الفقه اللي بيدرسوه في المجالس، والتجويد اللي بيدرسه لهم احمد طب، والمعاملات اللي بيدرسها سمير طب، والمش عارف ايه اللي بيدرسها فلان وعلان ومحمد غنيم والتاني والتالت. ادي المطلوب، مش وليه جوزها ضاربها وجايه لي من اللبان تقول لك روح مثلا عم الشيخ، مش لك الجامع والقعده دي مش لكي. مفهوم ولا مش مفهوم الكلام؟ واضح اظن. مجلس علم هنا، مش مجلس فتوى. في دار الافتاء في معهد الديني موجود يجاوب عليكم، دي شغلته. فنرجع تاني للست، قلت لك واحده من رواد المسجد ادتني ثلاث ورقات مكتوبه، قول لها شيخك اذنك بكده؟ الشيخ بتاع الجامع ده اذن بكده؟ شفتوني عمري كتبت ورق لحد؟ ده للصداع وده للحبل وده تحطيه على جنبك اليمين تحطيه على جنبك الشمال؟ في كده في الدنيا؟ في كده في الدنيا؟ قولي لها انت دجاله وعيب تعملي كده وتكوني بتحضري عند الشيخ، عيب. زي اللي بيجي يسرق الجزم، مش فيكوا ناس بتيجي بتروح من غير جزمه؟ خصوصا الجزم المستورده بيحصل، ناس كتير بتشتكي. اللي وقعدنا نعمل رقابه ونعمل حاجات وقلنا نحط لهم كمين، نجيب ناس لابسه جزم مستورده ويحطها ويخش، ويبقى في ناس بره رقم الجزمه عارفه دي بتاعت مين عاملينها وعملناها، ورحنا ماسكينه واخد جزمتين واتضرب علقه ما كلاش حمار في مطلع، وبعدين سلمناه اسباب شرق، والتاني برضه اتقفش حبسناه بقط الكهرباء تحت، وقلنا له لو اتحركت الكهرباء هتلسعك هتموت، هنرميك في الارض الفاضيه وما لناش دعوه، هنقول ده انت دخلت تسرق الكهرباء صعقك الطيار. وقعدناها في اوضه الكهرباء لحد الصبح، وبعدين سلمنا الاسم بعد ما مات من التلج ومات من الرعب. بنعمل كمائن عشان نقفشه، حراميه عشان ما تنضروش. ففي ناس بتيجي تسرق الجزمه، يبقى ده من رواد الشيخ؟ ما جاي حرام يسرق الجزمه. واحد قفشناه ديك النهار بيفك المباول، فكها وجري وراه جابوه من عند السن عند صفحات السكه الحديد، واتضرب هنا لما اتعمى، وبعدين الناس يقول حرام عليكم. اللي جاي يقول حرام عليكم ده، ما هو ده اللي بيشتري منه. ما طبعا ما قالوا لي الناس اتلمت وقالوا حرام، قلت لهم اللي بيقول حرام عليكم ده لازم هو اللي بيشتري منه المسروقات. طبعا طبعا لو حرام عليكم ده المفروض تقطع ايده، لانه سرق شيء محرز، سرق محروزا وحازه واخرجه من مكانه، وما سرقه يبلغ نصابا، انت تقطع ايده، تقطع ايده على طول. فلما يتضرب قلمين تقول حرام عليك، لان انت حرامي زيه، ففي ناس بتيجي تسرق الجزم، وفي ناس بتيجي تدجل، وفي ناس بتيجي عشان السؤال وبس وتاخد بعضها وتمشي وهكذا. فانتبهوا للمسائل دي، وعيب الكلام ده، والناس اللي بتعمل كده تنتبه لحسن الحلم له نهاية. يجي عليها وقت تفضحهم بقى في الميكروفون، اقول فلان اللي عامل شيخ طريقة ده نصاب، اقول كده علنا وانا قادر ان اقول، وفلانة دي اللي عاملة نفسها كذا كذا كذا وبتلم وعمالة تكوش على فلوس ده كذا ودي كذا وده كذا، ممكن. فبلاش الكلام ده، المسجد ده مسجد لله ولوجه الله وللعلم وللدين والمحبة والأخوة، مش عشان تلم. نعم. سمعنا سيادتك من قبل في برنامج ديني في التلفزيون قلت فيه يمكن فك السحر بقراءة سورة البقرة كاملة. أيوة. وسورة يونس إلى الآية 83 وإحنا وضعين أصبع يدنا اليمنى في كوب به ماء. والسؤال، أنا ما قلتش بقى الإصبع اليمنى في كوب ماء، جبتوها منين دي؟ أهو ده شغل الدجل بقى، أهو ده بقى إضافة الدجالين. إحنا قلنا البقرة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستطيعها البطلة، والبطلة هم السحرة، إذن هي أقوى من السحر، قلنا كده. وقلنا سورة يونس الآية مش السورة كلها، الآية 83 اللي ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، بس وخلاص. وتعمدت أقول دي في البرنامج التلفزيوني عشان الناس تفهم إن فك العمل والكلام ده كله دجل، دجل، مفيش حد يعرف يفك عمل أبدا، كل ده كذب، ما بيحصلش، ما بيحصلش. ولو كان في فك للعمل كان عملها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن ده اللي اتحصل واتعمل واتعمل في البير ما عرفوش الا لما جه جبريل قال له، ولما جه جبريل قال له قالوا له قالت له سيدة عائشة حدث الناس وطلع واعمل، قال لا لا حتى لا تكون فتنة. ليه؟ لان الناس هتاخدها سنة بقى وتالف وتدجل وتقول لك هخرج لك العمل زي ما رسول الله خرج العمل، شفت ازاي؟ فمرضيش، وموجودة في البخاري اهي. فالجن والعفاريت واللي بيشيل الجن من عليك واللي بتوفق بين الست وجوزها واللي بتعمل لها مش عارف ايه عشان تعمل ايه واللي ادتها الورقه عشان تضيع الصداع، كل ده دجل. نكمل السؤال ونشيل منه حكايه بتحط صباعها فين؟ في كوب ميه. نعم. صاحب هذه الرساله، لا دكها بتاعت الصباع في الميه دي ايه اخرتها؟ ما هي بتقول ماذا نفعل بعد ذلك بكوب الماء بعد قراءه القران الكريم؟ اكسري يا اختي، اكسري يا اختي، ارميه في الخرابه، ما فيش كوب ماء ولا صباع. لكن هي ناس بتتدجل عليك تقول لك الشيخ قال، انا ما قلتش كده، ما حصلش لا صباعك في كوبايه ميه ولا حاجه. نعم. صاحب هذه الرساله بيقول ان ابنه طالب في نهائي كليه الطب بكالوريوس، وهو رافض تماما أن يمسك كتاب بإيده ويذاكر. نرجو من فضلتك أن تفيدنا بأي شيء، بآيات قرآنية. حط إيدك على رأسه وأنت متوضي وإقرأ الفاتحة 7 مرات متصلة، وإن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يعفي عنه. أنت نفسك أبوه، لأن ما حدش هيحبه قدك وما حدش هيكون مخلص زيك. فبتبقى متوضي ومصلي ركعتين وتحط ايدك على راسه كده وتقرا الفاتحه 7 مرات وتطبطب عليه، ربنا هيشرح صدره على طول. نعم. يقول صاحب هذه الرساله، قررت والدتي ان تحرم اختي من الميراث، وذلك بانها ارادت ان تبيع لنا العقار بدون مقابل وان تشرك معنا اولاد الاخ المتوفى بنصيب والدهم، ويكون البيع للذكر مثل حظ الانثيين. حرام. فهل يجوز شرعا أن تفعل ذلك بعد أن فشلت جميع المحاولات؟ لا، حرام. وأنا قلت الكلام ده، لو أنت دلوقتي عندك 50,000 جنيه، 50,000 جنيه، وعندك ولدين وبنت، فقلت أنا هكتب لكل ولد 20,000 وللبنت 10,000 على شرع الله، حرام، هتخش جهنم، لأن ده مش شرع ربنا. ما هو شرع ربنا إنك بتعمل إيه؟ بتقسم تركة ليست بتركة. هو انت مت؟ هو انت مت عشان تقسم؟ التقسيم ده بعد انت ما تموت وتبقى اسمها ايه؟ تركة. لكن انت بتقسمه ده ما هوش تركة، ما يصحش. وبالتالي اذا حبيت تدي يبقى تدي هبة، وزدت هبه تبقى الذكر زي الانثى، يبقى الولد زي البنت، وياخدوا اللي هياخدوه منك بلا عوض، وما تسالهمش عملوا فيه ايه، يحرقوا يدعوهم احرار خلاص تملكوا. فكل ده غلط. والام او الاب اللي يحرم حد من ولاده من الميراث فيها جهنم، حتى لو كان ابن فاسق وعاصي. يعني راجل عنده ابن تقي صالح بيروح الجامع في كل الصلوات، وابن تاني بيشرب مخدرات وبيشرب خمره وفاسق وفاجر وما بيصليش، يقول لك حرام اديله؟ لا، انا حد فلوسي ومالي للولد الصالح الطيب ده عشان يدعي لي ويستغفر لي وربنا يتقبل، على التاني هياخد الفلوس يرميها في المخدرات. لو عمل كده هيخش جهنم، جهنم على طول كده. ليه؟ لان الفسق والصلاح ده مش موضوعك، ده بتاع ربنا يحاسب عليه. وممكن الصالح ده تجري الفلوس في ايديه يقلب، وممكن الفاسق ده ربنا يهديه، محد عارف. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو. حد يعرف بكره في ايه؟ محدش يعرف بكره في ايه. فما فيش تلاعب في ايات المراس. ربنا لما قال للذكر مثل حظ الانثيين، قال كبير ولا صغير؟ يبقى العيل اللي عنده 7 ايام حكمه حكم الراجل اللي عنده 30 و40 سنة. الراجل عنده عيلين، عيل لسه مولود عنده 7 ايام، والتاني خلص وتخرج واشتغل واتجوز وعنده 40 سنة، يورث الواد اللي عنده 7 ايام زي الراجل اللي عنده 40 سنة؟ ايوه. ليه؟ ربنا قال كده، ربنا قال كده. قال للذكر مثل حظ الانثيين، قال للذكر الصغير، للذكر الكبير، قال للذكر الصالح، قال خلاص خلاص، قال للبر منهم العق لا. يبقى ست اللي بنتها خدمتها في مرضها تديها، والبنت اللي ما رضتش تخدمها في مرضها ما تديهاش، تروح جهنم على طول. فاهمين ولا مش فاهمين؟ الميراث ده حق ربنا فرضه. كون الولد بقى بار او عاق، كون الولد صالح او عاصي، مش موضوعنا، مالناش دعوه. مفهوم ولا مش مفهوم؟ بس نعم. سؤال: أحدث الإمام بعد ركعتين، ماذا يفعل وكيف يكمل الصلاة؟ وإذا أحدث الإمام قبل التسليمة الأخيرة فماذا يفعل؟ ولا حاجة، ترجع لكتاب الإسلام وأركانه وباب استخلاف الإمام، هتقرأ الكلام ده وتعرف ماذا يفعل الإمام في مثل هذه الحالة، تعرف على طول. لأنه لو كمل الصلاة بطلت صلاته وصلاة المأمومين تبعا له، وتحمل وزرهم على طول. فترجع لكتاب الإسلام وأركانه في باب الاستخلاف تعرف الإجابة. نعم. يقول صاحب هذه الرسالة: أعطاني زميل لي بالعمل مبلغا من المال كي أتصدق به، وحدد لي الأشخاص الذين سيتم إعطائهم هذا المبلغ، وكان من بين هؤلاء العمال عامل مسيحي، فقمت بتوزيع المبلغ على أكمل وجه كما أمرني، لكني لم أعطي العامل المسيحي رغم أنه محتاج، وأعطيت بدلا منه عامل مسلم محتاج أيضا، فهل أكون قد خالفت وصيته؟ نعم، خالفت وتعاقب وتأثم. فلازم دلوقتي المبلغ اللي كان يستحقه المسيحي ده تطلعه من جيبك وتديه للمسيحي، لازم، وإلا تبقى آثم بذلك، لأن الصدقة للمسيحي جائزة. ولما قالوا يا رسول الله لنا في الأعجماء أجر، قال في كل كبد رطبة صدقة. فالصدقة حاجة والزكاة حاجة تانية، الزكاة لها شروطها. أما الراجل بيديك فلوس بيقول لك ادي العمال كل واحد قد كده، العامل ده ما قالكش مسلم ولا مسيحي؟ هو المسيحي ده لازم ياخد زيه زي المسلم. هل تجوز فيه الصدقة؟ أيوة تجوز فيه الصدقة. أمال إيه؟ إذا كانت الصدقة بتجوز في الكلب ما تجوز في المسيحي؟ في كل كبد رطبة صدقة. لما الكلب الراجل سقاه مية ودخل فيها الجنة دي، لو كان سقى المسيحي كان دخل النار، هيخش الجنة برضه. في كل كبد رطبة ايه؟ صدقة. فانت غلطت وخالفت اوامر الراجل اللي وكلك، فتطلع من جيبك مبلغ اللي كان يستحقه المسيحي العامل المسيحي وتدهوله. نعم. المقدمة الفذة. كان زمان برضو مرة واحد سألني أستاذ جامعة ولا أستاذ الجامعة في الكلية في الامتحانات، طالب مسيحي وطالب مسلم، هل تنجح المسيح وتنجح المسلم وتسقط المسيحي؟ تخش النار على طول، على طول تخش جهنم. لو ميزت المسلم عن المسيحي في النتائج دون حق، او في الامتحانات دون حق، او في التعيين دون حق، جهنم. لان ربنا يقول ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا، اعدلوا هو اقرب للتقوى واتقوا الله. هذا اللي بيقوله ربنا، هذا اللي بيقوله ربنا. فاهم ولا مش فاهم؟ ها؟ نعم. المقدمة الفذة لخطبة الجمعة التي تلقيها فضيلتكم علينا أصبحت من السمات المميزة التي تنفرد بها فضيلتكم ومسجد المواساة بصفة خاصة دون سائر المساجد. أريد أن أعرف من أين تأتي بهذه المقدمات الرائعة؟ ها؟ من أين إيه؟ من أين تأتي بهذه المقدمات الرائعة؟ وهل هي من كتاب لأشتريه أم هي من خيال فضيلتكم؟ لا هي من كتاب فتشتريه، ولا من هي، ولا هي من خيالي فتحتذيه. لا والله يا بني، إنما هي من فضل الله، هي حب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني وبعتبر الخطبة دي هي المقدمة، هي الخطبة، لأن كل مقدمة هي خطبة لوحدها وخلاص، يعني بها تصح الصلاة. يعني لو قلت المقدمة قلت أقم الصلاة تصح. والخطبة دي عبارة عن درس بقى له تفسير القرآن، فبتحصل كده من غير قصد، لكن أنا ما أعرفش أعملها. ولما أنا بقولها بستغرب أنا قلتها إزاي، يعني ماليش في الكلام ده، إنما هي حاجات بتحصل كده من فضل الله. يعني أنا كنت في مرة في عمرة مثلا، على سبيل المثال، يعني كنت في عمرة مرة ورحت المدينة الأول، وأنا لما بروح المدينة ما بعرفش أتكلم ولا كلمة، وبقف قدام المقصورة النبوية من بعيد، واللي راح فيك وشافني ما بقربش، وبقف ساكت لساني بيتربط، وكل مرة أقول هروح أنشد المقدمات بين يدي اللي هي الصلاة عليه، بس ألمها وأقولها بين إيدي، عمري ما عملتها ولا عرفت أعملها. رساني بيقف ما أعرفش، ما بقدرش، ما أعرفش أقول ولا كلمة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سيدنا رسول الله، وخلاص وأروح ماشي، ما أعرفش أتكلم. فلكن الواحد مع البعد طبعا بيحصله شوق. ففي مرة كنت في عمرة وعاوز أقول وعاوز أقول وعاوز أعيد وعاوز بين يديه، وطبعا ما بيتمش بيتمش. فخرجت من المدينة رحت محرم بالعمرة، فرحت محرم بالعمرة طفت، وبعد لما طفت بالكعبة ونزلت زمزم، نزلت زمزم. لما نزلت زمزم شربت من زمزم، كان معايا اخوكم محروس سعفان، ده محروس سعفان ومحمد سيد احمد على ما اعتقد كانوا الاثنين معايا، لكن اللي اذكر كان قريب مني قوي محروس. شربت زمزم وطلعت من زمزم، فلقيت نفسي بقول الحته بتاعت لو جاءت الايام كلها تسعى في صفوف، لزفت الليالي يوم مولده بالدفوف، يوم على مر الزمان عطوف، بعبير أنفاس عبقت بها جدران مكة والسقوف. دي لقيت نفسي بقولها وأنا طالع من زمزم دون ترتيب ودون أي حاجة، ولقيت محروس جنبي بيقول لي الله مين اللي قال كده؟ أنا محروس قاعد سمعني دلوقتي، مين؟ إيه إيه ده؟ إيه ده؟ تاني يا عم الشيخ. قلت له والله أنا معرف لسه بتتقال دلوقتي. كان من الاشتياق اللي ما عرفتش اتكلم هناك وما عرفتش اقول حاجه، فلقيت نفسي رغم ان لسه جاي، لكن اديت العمره اللي كانش لسه سعيت، كان لسه طوف ولسه ما كملتش السعي، وانا بشرب من زمزم يعني. فبتيجي حاجات بالشكل ده، بتيجي يعني وليده الساعه عن غير قصد، لكن ما اعرفش اعملها وما اقدرش اقعد اعمل يعني، ما بس هذه المساله ببساطه خالص. وهي سببها ايه بقى؟ بقى في حاجتين، المقدمة والارتجال. دي حاجتين بيميزوني، ارتجال الخطبة والمقدمة. سببها ايه؟ سببها ان انا في يوم من الايام قاعد في المسجد، كان المسجد الصغير ده، وكان الامام بتاع المسجد رحمة الله عليه الشيخ محمد، كان راجل طيب الله يرحمه ويحسن اليه. الراجل ده توفى، والمسجد بقى تبع مستشفى مواساة، ومستشفى مش هنا، وبعتت تقول للمعهد الديني ولا معرفش تقول لوزارة الاوقاف، فكل جمعة يجي واحد شكل وحاجات زي كده. وفجأة الجمعة والأذان ومفيش حد، مفيش حد. الشيخ حبيب كان سمع عني من الحاج عبد الرشيد الله يرحمه على ما أعتقد، وقال له ده كذا حفظنا قرآن بتاع ما مش فاكر. المهم فما لقوش، أما الشيخ حبيب ربيع قال له مفيش حد، قال له فيه هنا الحاج ياسين انده عليه. فمشي ربيع يقول الحاج إسماعيل، أول كلمة قالها الحاج إسماعيل، قالوا عم قالوا لا حاج ياسين. فقال الحاج ياسين أنا قاعد ورا هناك عند باب الميضة هناك، وجنب مني كام راجل أعرف شكلهم معرفش أساميهم، كانوا بيشتغلوا في شركة النور تحت المخازن اللي تحت، بيلبسوا بدل الصفرة الله يرحمهم ويحسن إليهم، والمعلم حبشي بتاع البلد ده. فعملت نفسي مش أنا، ما رضيتش عليه، ما رضيتش وسكت. الحاج ياسين اسكت ما ردتش. فطبعا الناس اللي تعرفني بقى من اولادنا، هو عمال لي ربيع الله يرحمه ايه والحاج ياسين ومش عارف فين هو الحاج ياسين. فقالوا له اه، فشاوروا له عليا لحد ما اجح عندي. قال لي الشيخ حبيب بيقول لك اطلع واخطب، قلت له لا لا، قال ما فيش حد هيخطب اعمل معروف ومش عارف ايه وكلام من هذا القبيل. يا عم بص يمكن الشيخ يكون جاي في الشارع، فين وفين بالحاح شديد، والناس كلها بصت بقى. قمت وقفت، اللي قدام فيكم يفتكروا، قمت وقفت من هناك ورحت على باب الجامع، على الباب عقلي يقول لي اخرج اهرب وابص يمكن الاقي الشيخ جاي، فما فيش وتاخرت. فطلعت على المنبر اول مره اطلع، وكان باذن، ودي حاجه كده لازم اقولها، لان لو كانش الاذن ما كنتش طلعت، خصوصا ان انا زمان كنت بصلي الجمعة في مصر جنب سيدنا الشيخ رحمة الله عليه في الجامع اللي جنب بيته، وتأخر الخطيب، فواحد قال يا جماعة من يجد في نفسه الكفاءة يصعد إلى المنبر. سيدنا الشيخ مطرق كده وبعدين ميل على بصلي كده، قال لي تطلع؟ قلت له إن أمرت، فسكت وراح داخل الخطيب. فنحمد الله تبارك وتعالى، إن أمرت مش إن أذنت، إن أمرت. الشاهد يعني، فأنا لما طلعت بإذن، كان شيخي مات وما كنتش يعني مهم. فطلعت، أول ما طلعت المنبر ما فيش في دماغي حاجة، أول كلمة قلتها الحمد لله الملك المعبود واهب الحياة وخالق الوجود الذي اتصف بالصمدية وتفرد بالوحدانية وجعل الملائكة أو الملائكة وأولي العلم على ذلك شهود، الحمد لله لا نحصي ثناء عليه، هو كما أثنى على نفسه حيث كان ولم يكن هناك وجود. ما أنا مش عارف أقول إيه، فلقيت دي بتطلع وأشهد أن لا إله إلا الله. المقدمة دي أنتوا بتسمعوها مني، أول كلمة نطقتها على المنبر ده هو يشهد عليه هي دي، فقلتها. بعد ما قلتها طب هقول إيه، فاصطدت الشيخ حبيب. أنا كنت باجي بدري، أحب أجي بدري وأحب أستمع للقرآن بتاع الشيخ حبيب وأحب أسرح فيه، فشفته كان بيقرأ في إيه، فقد استمعنا من القارئ الكريم إلى قول الله عز وجل أو إلى سورة كذا، ورحت متكلم فيها ونزلت. آدي البداية. بقيت بعد كده بقى عم الحاج ياسين، عم الحاج ياسين لما يجي الرجل يتأخر. فلقيت نفسي أولا المقدمة اتقالت وما كنتش أصدها، فالتزمت بالمقدمات. الناحية التانية ان انا ما كنتش محضر فارتجلت، فخشيت اني احضر فاوكل الى نفسي بس، فما حضرتش. عشان كده الله يرحمه مصطفى بسيوني لما كنت بطلع هنا المنبر ده، كان استاذ اللغة العربية مصطفى بسيوني من اولادنا وانتم عارفينه، وشاف رؤية حلوة جدا جدا جدا قبل ما يموت رحمة الله عليه، رؤية من اغرب ما سمعت في حياتي اللي شافها الراجل مصطفى بسيوني ده. وكان يعلق على المقدمات يصحح لي فيها في بعض الاخطاء اللغويه ما اخدش بالي منها، كان الله يرحمه يصحح لي فيها. من ضمنها من يرعى الجنين في بطن الحوامل، انا قلت كده، قال لي لا اقول في بطون الحوامل، هو اللي قالها لي وانا لا انسى هذا، الله يرحمه ويحسن اليه. فمصطفى بسيوني كان يجوا معاه ناس بتقولوها العربيه وناس من اصحابه يجوا الجامع، الراجل ده حافظ الخطبه يقول لهم يا جماعه ده انا تلميذ وحافظ القران على ايديه وفي بيته وعارفه، ده ما بيحضرش، ده ما يعرفش الشيخ هيقرا ايه، ده جاي من بيتهم ما يعرفش الشيخ ده هو هيقرا ايه، فبيفاجئ بيقرا في سوره كذا فبيطلع. فكانت ناس تفتكر ان انا بحضر، انا ما كنتش بحضر. طب ما بحضرش ليه؟ ما بحضرش ليه؟ ما اناش عارف الشيخ حبيب هيقرا فين، ما انا عارف هيقرا فين، ما اناش طالع كده برغبتي. في الوقت نفسه لما عرفت بقى وبدا ما فيش خطيب وكلام من ده بقى، طب ما انا اقدر اتفق معاهم وانا اقدر احضر وكده وبتاع، خفت ليه؟ ما دام همسك ورقه وقلم واكتب، اعتمدت هنا فين؟ على مين؟ على نفسي؟ اخ يابا انا ولا حاجه، انا صفر، حسقط. فلما قالوا لي يا عم الشيخ تحضر، يا عم الشيخ، قلت ما انا بتارك لحاله اذن الله لي في المنبر عليها، بس خلاص. فمن يوميها ما بحضرش وما اقدرش امسك ورقه، ما اقدرش اقرا من ورقه، وما اقدرش امسك ورقه وقلم واكتب واحضر، ما بيحصلش. وبقالي على كده السنين، ادي حكايه المقدمه وادي حكايه ايه؟ عدم التحضير. لكني حين صعدت المنبر صعدته بإذن وبفضل الله تبارك وتعالى، بس لا أكثر ولا أقل. تفضل. سؤال: هل زيارة القبور كل خميس حرام؟ يعني يوم ما طلعت المنبر ده أنا كنت بعمل مجلس قرآن قبل الصلاة. اولا المسجد هنا كان صغير وما كانش نظيف، وكانت الناس تصلي وسمعني عبد المنعم قوق كان بيطلع يشتكي لي ويقول لي بلاقي البدله فيها اكلان، قاعد فوق عبد المنعم قوق وسمعني وغيره، سمير تربه، الناس اللي كانت بتحضر وغيرهم، وعبد الرشيد بقى وعبد الغفار، كنت اجيبهم في بيتي الصبح بدري الساعه 9 يوم الجمعه نعمل مجلس قران، اسمع لهم قران وننزل نيجي على الجامع كل جمعه كده. فكانوا قالوا لي تعال نصلي في جامع كذا، ده في جامع كذا، في خطيب كذا، ده في كذا كذا كذا. فكنت اقول لهم ما اقدرش اسيب الجامع ده، ليه؟ ده وسخ ومش نظيف، والخطيب اي كلام اللي بيجي ده، وبرغيت واكلان ومفيش ميكروفون بقى ولا حاجه، وما انت سامع ولا انت فاهم ولا. كنت اقول لهم انا مربوط للمسجد ده بسلاسل مانيش عارفها، وحاسس ان لو سبت المسجد ده هموت. هم سامعيني دلوقتي والله شهيد، ما اعرفش ايه اللي كربتني في الجامع ده، مش عارف، مش في دماغي طبعا المنظر اللي احنا فيه ده، لو في دماغي ولا في املي ولا فكرت فيه في يوم ولا فكرت ان اطلع منبر. الخطيب عاجبك؟ لا، ما كنتش لسه طلعت المنبر خالص. عاجبك الخطيب؟ لا. المسجد عاجبك؟ لا. ده انا كنت بروح اصلي التراويح في جامع الهدايه وانا ساكن هنا، في ميعادها بقى اللي اكل وانا واقف ولابس واجري انط في الاتوبيس عشان اروح اصلي في جامع الهدايه التراويح. مربوط في الجامع مانيش عارف افك منه ابدا. واقول لهم الكلام ده بالذات سمير طلبه بالذات كان بيزن ويلح عليا ان انا اتنقل نروح نصلي الجمعه في اي حته، وكان عاوز يصلي في سبورتنج كان بيقرا فيه الشيخ بدر الاسمر ده، راجل من القراء، من القراء قارئ، عارفينه الشيخ بدر ده؟ اسمر وعنده عين تعبانه، اسمر قوي عنده عين تعبان، اسمه الشيخ بدر من القراء قارئ. المهم فانا اقول لهم انا مربوط سنين على كده وانا مربوط في الجامع ده مش عارف افك منه، ليه مش عارف؟ والله ما كنت اعرف السبب ولا كنت اعرف السر ولا كان يخطر في بالي، الى ان في يوم من الايام لما جم يصلوا مع يحفظوا معايا القران يعني يسمعوا قبل صلاه الجمعه، فجم قلت لهم يا جماعه اليوم فتح جديد، اليوم فتح جديد. عبد الرشيد الله يرحمه، عبد الغفار موجود، مصطفى بسيوني، سمير طلبه، احمد طلبه، الجماعه القدام قوي دول، قال يوم فتح جديد. خير يا حاج؟ قلت لهم والله ما اعرف، والله ما اعرف، لكن اليوم فتح جديد. ما كنتش اعرف ايه هو الفتح ده اللي انا واخد مفتاحه بالليل واذنه. اليوم فتح جديد. والله كده انا ما اعرفش ايه اللي خلاني قلت الكلام ده. فجيت فلقيت بقى عمك ربيع الله يرحمه ليه الحاج ياسين يطلع. ادي الحدوته باختصار. قول يا سيدي. هل في زيارة القبور كل يوم خميس حرام أم حلال؟ ما تزور القبور كل يوم خميس، كل يوم جمعة، كل يوم اثنين، زورها في أي وقت، يعني ما تحدد لهاش معاد. لكن زيارة القبور مباحة بشروطها، بشروطها، وأنا كاتبها في كتاب الإسلام وأركان زيارة القبور. نعم. صاحب هذه الرسالة يقول: إخوتي الذين أعطوا والدتي هدايا في حياتها يريدون استردادها بعد مماتها. يروحوا بقى زي الكلاب، يبقوا زي الكلاب على طول. العائد في هبته كالكلب يرجع في قيئه، يبقوا زي الكلاب على طول، لان ما دام ادوا هدايا لامهم في حال حياتها بقت ملكها، فان ماتت تصبح تركه. نعم. تقدمت لخطبه فتاه ذات اخلاق كريمه وملتزمه والحمد لله، ولكن من خلال جلستي مع الاسره عرفت. انتوا عارفين حتى كلمه الشيخ ياسين دي انا ما الفتهاش، ده انا قلت لهم ما صحش القب بكلمه الحج. الحج دي كنا بنقولها زمان ايام عبد الناصر والاعتقالات والمراقبات، وكنا بنتقابل سرا ونتقابل في الجناين ونقرا القران في الجناين، وكنت اسمع القران مع فوزي عبد القادر في الشارع. سوره النساء سمعتها من بيتي لحد بحرم به بيته، كنا ماشيين وبقرا عليه سوره النساء الله يرحمه. ياما صور قريناها في الشوارع في الجناين، احنا خايفين، احنا معتقلين وخارجين من الزفت. فلما بدات اعلم الناس وكده ما يقولوش اسمي، ما التليفونات متراقبه والبيوت متسجل فيها، الحاج قال، الحاج جاي، الحاج رايح. الحاج يروح ذهن الناس للحاج مين؟ بتاع الكرش مثلا، ها؟ اما كلمه الحاج دي يعني الحاج، ها؟ يروح. فطبعا لما بدانا نتعرف وبقينا في علنا، فالحج الحج، فقلت لهم يا جماعه كلمه الحج ما صحش، زي بتقول المصلي او المزكي او الصائم. الحج ده، الحج ده فريضه، عاوزين نبطل كلمه الحج دي، ما تقولوا ياسين وخلاص. قالوا حاشا وكلا. فتزعم عبد الرشيد الفخراني الاقتراحات، كل واحد يقول اقتراح، واحد يقول لك نسميه الاستاذ، واحد يقول المرشد، واحد يقول مش عارف ايه، ونقول ايه؟ ما فيش مخلوق قال الشيخ، ما فيش مخلوق قال الشيخ. لكن ولا مش هتروح تتوضى؟ واحد اسمه عبد رب حافظ، ما اعرفش كان قاعد ولا بيجي ولا بيجيش، عبد رب حافظ ده الله يمسيه بالخير بقى، كان راجل طيب قوي قوي، ابن حلال قوي، وكان نفسه يروح يعمل عمره او يحج، ومش عارف يروح ويعمل ازاي ويسوي ازاي. المهم فمش عاوز حاجة، قلت له بسلمي على سيدنا رسول الله لما تروح. الشاهد فرح وربنا وفقه وراح، وأنا رحت قابلته حاجة زي كده. المهم فرح سلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما سلم على سيدنا رسول الله روح فنام. عبد ربه ده ما بيحضرش ولا يعرفش عني حاجة، غير إن أنا راجل طيب يعني حاجة ياسين وكده. ده كان راجل موظف معايا في الشركة اللي أنا بشتغل فيها، يعني كنت رئيس قطاع أنا، وكان هو مدير إدارة أو حاجة زي كده، وبعيد عني يعني، ما يعني ما فيش حاجة، فما يعرفش حاجة خالص ولا عنده فكرة ولا عمره حضر عندي. فنام فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام وهو واقف قدامه، وفوجئ بسيدنا رسول الله بيقول له حسب ما روى هو: الشيخ ياسين ازاي؟ او ازاي الشيخ ياسين؟ فحكى لي الرؤية دون ان يدري، فاستحلفته بالله انه هذا ما رآه حقا وصدقا. فحلف وهو متعجب، ليه بسأل؟ ليه بحلفه؟ هو مش فاهم. فجيت انا قلت لهم يا جماعه من الان فصاعد تقولوا الشيخ ياسين بدل كلمه الحاج ياسين، ولم يعلم مخلوق منهم لحد الآن السر في هذا غير دلوقتي. أول مرة بقولها النهاردة. وعبد ربه حافظ موجود، وأخته الله يرحمها كانت من حفظة القرآن هنا، وعبد ربه حافظ يعرفوه جماعة بتوع اللي قاعدين هناك دول، الواد مدحت عارف وعبد الرحمن عبده وجماعة بتوع شركة المساهمة. مش بيضحك الواد هناك أهو، عبد ربه حافظ مش لسه عايش؟ مش لسه عايش؟ اسألوه في القصة دي، عايش عبد ربه حافظ؟ هو ما يعرفش عبد ربه حافظ الموضوع، والناس لغاية النهاردة ما تعرفش. لكن أخويا عاتبني في يوم من الأيام لما مشي كلمة الشيخ ياسين، قال لي أنت بتقول شيخ؟ المشيخة إزاي تقولها؟ والمشيخة بالإذن، هو بقى اللي عارف سيدنا الشيخ واللي وداني. والمشيخة والمشيخة، أنت قد كلمة الشيخ ياسين؟ وعمل معايا اللي ما يتعمل، ما فتحتش بقي ما نطقتش بكلمة. والله والله ما نطقت. أول مرة أقولها النهاردة، أول مرة. ليه ما نش عارف برضو يعني. ودلوقتي اللي قاعدين فوق بقى، لما كان زمان بقى سنة مش عارف 71 ولا 73، كانت ايه، كان في السبعينات يعني، قلت لهم قولوا بقى الشيخ، ما يعرفوش ليه انا قلت لهم كده. دلوقتي وهم سمعيني عرفوا، ادي السر، ادي السر لا اكثر ولا اقل. فبرضو ما سميتش نفسي شيخ ولا عملت مشيخة ولا حاجة. قول يا سيدي. تقدمت لخطبة فتاة ذات أخلاق كريمة وملتزمة والحمد لله، ولكن من خلال جلستي مع الأسرة عرفت أن الأم هي الشخصية المسيطرة على الأسرة. طلبت مني طلبات كثيرة وغالت في طلب المهر، فماذا أفعل؟ هل أستمر في إتمام الخطبة أم أتراجع عن ذلك؟ لا يا ابني، لا تزر وزرة وزر أخرى. إذا كانت الأم بتغالي في الطلبات أو بتتفاهم معها، وريها إمكانياتك إيه، وإذا كان ربنا كاتب نصيبك فيها وميسر لك الأمور، الأم هتوافق، هتطلبك بطلبات فوق طاقتك وهترفضك، خلاص مالكش نصيب. لكن ما تخلعش أنت بدام البنت ترتضي أخلاقها. مسألة بقى أن الست هي مسيطرة، الست كل حاجة في البيت، مش شرط الرك على مين، الراجل. ممكن البنت امها تبقى يعني كل حاجه جبروت في البيت، وتبص تلاقي البنت لما بتتجوز بعد كده تبقى طيعه جدا لجوزها حسب الراجل. سائله تقول: رايت وانا في طريق بالعجم بعض الحلي من الذهب ولم اجد لها صاحب، ثم قدرت قيمتها فكانت بحوالي 330 جنيه، فهل علي اخذها واخراج ثمنها صدقه بنيه صاحبها، أم ماذا أفعل بها؟ إذا كان يستحيل العثور على صاحبها، يستحيل العثور على صاحبها، يبقى تقدرها عند السايغ، مش أنت اللي تقدرها كده، السايغ يقدرها تسوى كم جرام، عيار كم دي، الجرام بكام، تساوي قد كده، ويبقى المبلغ ده تحطيه مش في مش مش في الجامع، في المنافع العام يعني، في الأباري ممكن، وممكن في الجامع في التوسعة ممكن، يعني في صيانة المسجد ممكن الكلام ده، على أساس أنها تبقى صدقة لصاحبها إذا كان يستحيل معرفة صاحبها. أما إذا كان يمكن معرفة صاحبها فلابد من البحث عنه. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما واجعلنا من العلماء العاملين الهادين المهدين المهتدين، واهد بنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا متحابين في جلالك، مجتمعين على كلامك، واظلنا بظل عرشك يوم لا ظل الا ظلك، وتوفنا مسلمين، والحقنا بالصالحين، واجعل خير اعمالنا خواتمها، واجعل خير ايامنا يوم لقائك. واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات، انك مولانا قريب سميع مجيب الدعوات يا رب العالمين. وصل اللهم على سيد الاولين والاخرين وخاتم النبيين والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.